وهم الظالمون لأنفسهم، وهم أهل التقصير الذين قصروا في فعل الواجبات وارتكاب المحرمات. فهؤلاء فيهم من يدخل الجنة ابتداء، وفيهم ولا بد من يدخل النار أولا، ثم يدخلهم الله عز وجل إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الملائكة، أو بشفاعة المؤمنين، أو برحمته إلى الجنة. وهناك صنف أعلى منهم، وهم المقتصدون، وهؤلاء الذين قاموا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات وقصروا عن فعل المستحبات والانتهاء عن المكروهات. وهنالك الأبرار المقربون، وهم في أعلى عليين، وهؤلاء الذين جمعوا بين الواجبات والمستحبات وبين الانتهاء عن المحرمات والمكروهات. ولا شك أن الإنسان يزكو ويطهر بمثل هذه النوافل، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله عز وجل يسدد هذا العبد فيما يسمعه وفيما يراه، ويوفقه ويجعل له حصنا حصينا من أن يدخل الشيطان من مداخله. بمعنى يعني، لو أن رجلا الآن، نأخذ مثال حتى نفهم قضية النوافل والفرائض. الآن لو أن رجلا بنى بيتا ولم يجعل على ذلك البيت سورا، السارق لن يجد صعوبة للدخول إلى البيت، مباشرة سيدخل من أول نافذة من البيت. بينما لو جعل هذا الرجل سورا لمنزله، فإن السارق سيجد عائقا أول، أول عائق يعترضه هو السور، لابد أن يجاوز السور حتى ينفذ إلى البيت. هكذا الشيطان، إذا وجد رجلا يحافظ فقط على الصلوات الخمس مثلا، سيكون أسهل لإغواء هذا الرجل وإضعاف إيمانه ومحافظته على الصلاة. فإن تمكن منه فإن هذا الرجل سيضيع فرائضه، ومعلوم تضييع الفرائض فيه وعيد شديد. أما إذا كان محافظا على صلواته وعلى الرواتب والنوافل، فهذا السياج وهذا الحسن متى دخل الشيطان ليثبته، فإن هذا الحاجز يمنعه من ذلك. وإن استطاع الشيطان أن يغويه، ربما يضعفه عن القيام بهذه النوافل، وبالتالي يحفظ رأس ماله الفرائض، وإن ضاع الربح، بينما الآخر سيضيع رأس ماله. وهكذا، وإن شاء الله يكون المثال واضحا في أذهانكم. فأنا أحث نفسي أولا وإخواني على أن لا يضعف عن مثل هذه النوافل. وطبعا الإنسان، النافلة هي نافلة، يعني الإنسان لا يعاقب على ترك النوافل، لكن هو طريق إلى ترك الفرائض. فلنجعل لعباداتنا سياجا وحصنا نتحصن به من مداخل الشيطان، فإن الشيطان يجري منا مجرى الدم، وهذا معلوم. ولذلك احرصي أختي بارك الله فيك على النوافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما السؤال الثاني فحقيقة لم أفهمه يا شيخ بارك الله فيكم، هل من العلم الحديث ما نراه في بلاد الحرمين؟ يا شيخ، حتى وإن الله يعاقب بما نحن فيه لا يزال الناس في طغيانهم. لم أفهم ما نراه في بلاد الحرمين، ما المقصود به الآن؟ ممكن توضح السؤال يا أختي؟ ما المقصود ما نراه في بلاد الحرمين؟ هل تقصدين ماذا يعني؟ يعني الآن الصلوات لا تقام أم ماذا؟ يعني لم أفهم حقيقة. يعني الوضع الآن في بلاد الحرمين وفي العالم كله نفس الوضع تقريبا، فلو توضح هذا السؤال إني حقيقة لم أفهم. أما إن قصدت المعاصي وانتهاك الحرمات وكذا، فهذا لا يختص ببلاد الحرمين، وإن كان تأخر هذا الداء يعني لم يدخل إلى بلاد الحرمين تقريبا إلا في المدة الأخيرة منذ سنتين تقريبا. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة جميعا مثل هذا المجون والفسق والفجور والمجاهرة به، فإن هذا وبال على أي بلد يدخله. وما نعيش في بلادنا اليوم من نزع البركة ومن يعني ومن وما نراه من فتور لدى الناس وانتهاك للحرمات وتساهل مع حقيقة، وضع مثل هذا يعني يجعل الإنسان في حيرة من أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعجز اللسان عن وصف ما نراه في بلادنا مثلا أو في بلاد الحرمين خاصة. لماذا؟ لأن ذلك البلد يبقى له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فحتى فساقنا لا يجرؤون عن المجاهرة بالمعصية في تلك البلاد لما جبلوا به على تعظيم المسجد النبوي والمسجد الحرام، وأن ذلك المكان الطاهر هو مهبط الوحيين. ولكن أقول الله عز وجل سيحاسب الناس كلهم في تونس وفي بلاد الحرمين وغيرهم، فلنسعى جميعا على التوبة والأوبة والرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى، منيبين إليه، مسارعين، رافعين أكف الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإن في ذلك المفزع والنجاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. على كل حال، هذا هو آخر مجلس لنا في هذا العام الدراسي، وأظن أن إخواني الطلبة والطالبات في آخر سنة في هذا المعهد المبارك إن شاء الله. أعتذر إليكم على كل تقصير صدر مني، وكل خطأ أو زلل أو سوء تعبير أو سوء تعبير أو زلة لسان، والعذر عند كرام الناس مقبول. وإذا كان لكم اقتراح أن تواصلوا الدراسة في هذا المعهد، يعني ممكن أن ندرس هذا الأمر مع الإخوة القائمين على المعهد، إداريين وأساتذة. هذا طبعا الأمر راجع إليكم، إذا أردتم أن تمددوا المقامة عندنا فمرحبا بكم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نرحب بطلبة العلم، ونحن مثلنا مثلكم طلبة علم وطلبة نجاة بين يدي الله عز وجل. فإن أردتم المواصلة في طلب العلم في هذا المعهد المبارك، فيمكن أن تتواصلوا مع الإدارة وتضعوا يعني مقترحا وندرسه فيما بيننا نحن كإداريين وأساتذة، ولعلنا نضع برنامجا لكم خاصا فيه زيادة فصل أو سنة على حسب المتاح. وسبحانك اللهم وبحمدك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.